الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال: والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في السراويل، والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. طيب، الآن المؤلف هنا ذكر مسائل تعتبر من المسائل الفقهية التي قد يقول قائل: لما ذكرها المؤلف في مسألة المعتقد؟ الجواب أن هذه المسائل أو بعض هذه المسائل ردها وأنكرها طوائف من البدع، كالخوارج أنكروا الرجم، وقوله الرجم حق رد على الخوارج. ماذا قالوا الخوارج؟ قالوا: ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام رجم الزاني، وكلامهم يعتبر باطلا لأمور. أولا، أن الرجم موجود في كتاب الله، فقد جاء في السنن ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قراءة للقرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه آية قرآنية نسخ لفظها وبقي حكمها، فهذه آية قرآنية، هذه تعتبر آية قرآنية. فهم يقولون أنه ليس هناك آية قرآنية، وهذه تعتبر آية قرآنية فيها الرجم. أيضا قالوا: أحاديث الرجم آحاد ليست متواترة، فلا نأخذ أحكامنا بخبر الآحاد. الجواب أن الأحاديث التي جاءت في ذكر الرجم أحاديث كثيرة وليست آحاد. رجم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الغامدية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز، ورجم أيضا الصحابة من بعده وأئمة الدين رجموا الزاني المحصن، الزاني المحصن. فهذه أدلة تدلك على أن الرجم ثابت، على أن الرجم ثابت. وأيضا أجمعت الأمة على رجم الزاني المحصن. من هو الذي يرجم؟ الذي يرجم هو البالغ العاقل المحصن، أي محصن بزواج صحيح. البالغ خرج بذلك الصبي، العاقل خرج بذلك المجنون، فلا يرجم ولو زنى ولو كان محصنا ثم جنى. المحصن خرج بذلك من كان زاني أو معه إيماء أو نكح نكاحا غير صحيح باطل، فقوله محصن أي نكح بنكاح صحيح. فإذا توفرت هذه الثلاث الشروط رجم، يرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت. هذا هو حد الله عز وجل في الثيب الزاني، يقال الثيب الزاني سواء كان امرأة أو رجلا، سواء كان امرأة أو رجلا. فهذا هو الثابت في أحاديث كثيرة، وأيضا آية قرآنية، وهذا رد على الخوارج. المسألة الثانية، قال: المسح على الخفين سنة. أنكر الخوارج المسح على الخفين، والخف هو الحذاء الذي يلبس فوق الكعبين، الحذاء الذي يلبس فوق الكعبين، فما دونه يسمى نعلا ما يسمى خفا. فما دونه أي دون الكعب يسمى نعلا. فالآن هذه الجزمات التي يلبسها كثير من الناس هي ليست خف، ليست خفا، إنما تسمى نعال. أما الخف ما غطى الكعب. ما هو الكعب؟ لا كما يظنه بعض الناس الكعب مؤخرة القدم، لا، الكعب العظمان الناتئان أسفل الساق، عظمة هنا وعظمة هنا. أما ما يقصده الناس بهذه الأخيرة هذه عقب وليست كعب، هذه تسمى ماذا؟ عقب وليست كعب، يعني مؤخرة القدم يسموها أغلب الناس هنا كعب، هذه ليست كعب. الكعب العظام أو العظمان الناتئان آخر الساق، آخر الساق هذا وهذا هنا، هذان يسمى كعبان، واضح؟ فإذا لبست خفا غطت الكعبين فهنا لها حكم لبس الخف. لماذا ذكرها المؤلف هنا؟ ردا على الخوارج الذين أنكروا المسح على الخفين، ردا على الخوارج الذين أنكروا المسح على الخفين. ومسح الخف ثابت، ثابت من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولون أخبارها أحد، ويقولون أيضا أنها لم تذكر في كتاب الله. الجواب أنها خبر موجود في القرآن وأيضا موجود في السنة. أما القرآن فعلى قراءة ماذا؟ على قراءة الجر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم، وامسحوا إيش قلت أنا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه القراءة، وهناك قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا قراءة الجر محمولة على المسح، قالوا والمسح ما يكون إلا للخفاف، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال فقراءة الجر على المسح وقراءة النصب على الغسل، ليس المسح على الخفين، فهذا هو. أما في السنة أحاديث كثيرة تواترت، حديث علي، حديث أنس، حديث صفوان بن عسال، حديث المغيرة بن شعبة، جمع من الصحابة، وكما قال الناظم: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. أيضا مسح الخفين هو يعتبر ماذا؟ يعتبر من الأحاديث المتواترة. جاء عن بعض الصحابة أنهم أنكروا المسح، مثل عائشة قالت: لأن تجزز قدمي بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح الخفين. وجاء أيضا عن ابن عباس، أما عن عائشة ففيه ضعف، وأما عن ابن عباس أنه قال: سبق الكتاب الخف، أو قال الحديث سبق الكتاب. قالوا إذن أخذ بما جاء في الكتاب، لكن بعضهم التمس له عذرا، قالوا لعله ما وصله ذلك، وبعضهم أيضا أعله بالضعف. لكن الصحيح أيضا أنهم أن الذين ثبت عنهم بعض الصحابة إنكارهم لمسح الخف، قالوا على أنها لم تصل إليهم أحاديث المسح، لم تصل إليهم أحاديث المسح، فهذا هو الذي يظهر. أما الخوارج أنكروها تدينا، أنكروها تدينا، والمسح الخفين ثابت، والمسح الخفين ثابت. ما هي شروط؟ الشروط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون لبس على طهارة، الشرط الثاني أن يكون غطى الكعبين، الشرط الثالث المدة الزمنية للمقيم وللمسافر، للمقيم وللمسافر. قال: وتقصر الصلاة في السفر، وتقصير الصلاة في السفر سنة، خلافا للطوائف من أهل البدع الذين أنكروا قصر الصلاة، قالوا إنما القصر كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك أتمت الصلاة، كما جاء في حديث عائشة: كانت الصلاة ركعتان ركعتان، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، وأقرت في السفر. فهم يقولون إذن الصلاة كلها بقيت على إتمامها أو زيدت، وأنكر القصر، لكن حديث عائشة رد على من أنكر القصر. والقصر قصر الصلاة، أي إذا أردت أن تسافر، إذا أردت أن تسافر فتقصر الصلاة الرباعية حاشا الفجر والمغرب، حاشا الفجر والمغرب، فلا يجوز فيهما القصر، فلا يجوز فيهما القصر. إذن المغرب لا تقصر، تبقى على ما هي عليه، والفجر أيضا لا تقصر، إنما الصلاة الرباعية مثل الظهر ومثل العصر ومثل المغرب، فتقصر ركعتان ركعتان ركعتان. العشاء، العشاء، نعم أحسنت بارك الله فيك، العشاء وليس المغرب، المغرب لا تقصر، المغرب لا تقصر. قال والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، وهذا هو الصحيح. الصوم في السفر يجوز للمرء أن يصوم ويجوز له أن يفطر، إذا وجدت المشقة وجب عليه الإفطار، لحديث ليس من البر الصيام في السفر، إذا وجدت المشقة فواجب عليه أن يفطر، الدليل ليس من البر الصيام في السفر. إذا لم توجد مشقة فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، وثبت أيضا عنه أنه أفطر في السفر، فدلت هذه الأحاديث على جواز الأمرين، وليس هناك أفضلية، وليس هناك دليل نستند عليه بالأفضلية، إنما ثبت عنه أنه صام وثبت أيضا عنه أنه أفطر، فمسألة الجمع بين الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما هو المقدم في هذا، فيقال أن الأمر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن عليه القضاء، عليه القضاء. وقول المؤلف والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، كأنه يرى المسألة بالخيار، وهو قول الإمام أحمد في رواية وبه قال جمع من أهل العلم. طيب قد يقول قائل هل أحد أنكر الصوم في السفر؟ نعم، طائفة من الخوارج كانوا لا يرون الفطرة في السفر، كانوا لا يرون الفطرة في السفر، فهذا رد عليهم، فقد ثبت من أحاديث أن النبي صام، وثبت في أحاديث أيضا أن النبي أفطر. قال ولا بأس بالصلاة في السراويل. نعم، السراويل جاء فيها أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في السراويل، لكن هذا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. ما هو السروال؟ هنا يجب علينا أن نعرف ما هو السروال. السروال هو السروال العربي الذي يلبسه إخواننا في الشام، تلك السراويل الفضفاضة، وليس هذه الآن المنتشرة بين أوساطنا، فإن هذه تسمى بنطال وليست عربية، وليست عربية. فالسروال الذي يلبس في بعض البلدان ما يسمى ببنجابي، وسراويل أهل الشام فضفاضة في الوسط لا تصف العورة ولا تحجمها، فهذه لبسها جائز، والأولى الائتزار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تسرولوا واعتزروا، تسرولوا واعتزروا. فإذا لبس السروال يأتزر معهم، وإن ما وجد إزارا جاز له أن يلبس السروال. طيب إذا أراد أن يصلي فالواجب عليه أن يأتزر ويغطي عورته، فإن لم يجد سروالا إزارا صلى بالسروال. ما هو السروال؟ السروال العربي، ليس البنطال. لماذا؟ لأن البنطال فيه ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى أنه تشبه، ليس من لباس العرب وليس من لباس المسلمين، لبس البناطيل. ثانيا أنه يحجم العورة، يحجم العورة، كما أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس ثوبا يحجم عورتها، فكذلك الرجل لا يجوز له أن يلبس ثوبا أو إزارا أو شيء يحجم عورته. نعم، بعض الناس يلبس ثياب يعني ماذا، ملتصقة في بدنه، فترى مؤخرته تخرج، فخداه بارزتان، أو قد ترى علامات على قبله ودبره، هذا ما يصلح. حتى ولو كنت تلبس قميصا يجب عليك أن تلبس ثيابا فضفاضة، أي لا تصف لا تحجم، ما يجوز هذا. بعض إخواننا هداهم الله إذا لبس الأزر يدخل الشميز تحت الإزار فيشد على نفسه، هذا ما يصلح، ما يصلح، يجب عليك أن تستر نفسك، ما يصلح أن ترى منك المؤخرة أو تحجيم عورتك. حتى لو لبست إزارا لا تظن نفسك أنك رفعت عن المنهي عنه، أو لبس هذا البناطيل الذي يلبسونها. المفسدة الثالثة قلنا، المفسدة الثانية أنه يحجم، المفسدة الثالثة أيضا أنه يصف، أنه يصف الذي في البشرة، لأن بعض السراويل يا إخوة والله مزرية، مزرية ما يلبسه بعض الناس من هذه السراويل الجنز الذي تسمى طيحني. نعم والله ما فيها ستر، فيها مفاسد. أولا تضغط على جسد الإنسان فتؤذي الأوعية الدموية، فقد تسبب له أمراضا خطيرة. ثانيا أيضا ليس فيها نوع من أنواع الستر، فقد ترى عورته. والله قد شاهدت أحدهم ويصلي أمامي فتنكشف عورته، انظر إلى أين وصل بهم الحد، نسأل الله العافية. فهذه السراويل قطعا حرام، لا يجوز لبسها، لا يجوز لبسها. وما أتت لنا إلا من بلاد الغرب ومن بلاد الكفر، حتى يفسد المسلمين ويفسدونهم أيضا في لبساتهم. صحيح ما أفضل ما تلبس الإزار، ما أفضل ما تلبس من القميص الثوب، هذه أفضل الثياب. أما وأنك تلبس هؤلاء الثياب، وانظروا يا إخوة الغرب متمسكين بلبساتهم، أما المسلمون فانجرفوا معهم، فانجرفوا معهم. قال والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. قول المؤلف والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر ليس على إطلاقه، لأن النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، فليس كل نفاق إظهار الإسلام وتخفي الكفر. وهذه العبارة بعض الشراح انتقدها على المؤلف، قالوا ليس هناك يعني على الإطلاق، أي ليس هناك، يقال ليس كل نفاق كفر، ليس كل نفاق كفر، وإنما النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو أنواع، أن يبغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يفرح بانخفاض الإسلام، يفرح بانخفاض الإسلام ويفرح بعلو الكفر على الإسلام، هذا نفاق أيضا. نعم يرد كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو يرد بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا من أنواع النفاق. نعم أما النفاق العملي فهو كما جاء في الحديث، آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وجاء في حديث أخرى أيضا، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد ماذا أخلف، وإذا اؤتمن خان. انظر، فهذه إن وجدت في شخص يقال وجدت فيه خصلة من خصل النفاق، وإن اجتمعت فيه كلها فيقال منافق خالصا عمليا لا كفريا. فقد نقل الإمام النووي رحمة الله عليه إجماع السلف على من اجتمعت فيه كل خصال النفاق العملي لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، وإنما يقال ماذا؟ وإنما يقال منافق عمليا، منافق عمليا. قال النووي وهذه الخصال قد ظهرت في بعض السلف، قد ظهرت في بعضهم، يعني في بعض السلف من كان يعني ماذا ظهرت فيه هذه الخصال. إذا حدث كذب، قال الإمام الشعبي الكذاب منافق، انتبه من الكذب يا عبد الله. إذا خاصم فجر، أي يكذب، يكذب كذبات في الخصومة، ويأتي لك ببلايا أنت ما قلتها. وإذا أتمن خان، إذا أتمن فتعمد، انظر فتعمد الخيانة، فتعمد الخيانة. والأمانة عام، كل أمانة، ليست أمانة أن أضع لك مال فتحفظه، لا، الأمانة في الدين، الأمانة في المعاملات، الأمانة في عملك، في مرفقك، في أي مكان أمانة. إذا أتمن خان. وأيضا إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر أي يأخذ منك العهد وأنك بوجهي وأنك كذا ثم يغدر بك، ثم يغدر بك، هذه أيضا من خصال المنافقين. فهذا. وإذا وعد أخلف أي تعمد، هكذا بزيادة، أي تعمد، إذا وعد أخلف، أي أنه إذا وقع منه عن ذهول عن نسيان لا حرج في هذا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن يوعدك فيكون عامدا على إخلافك، هذا أيضا يعتبر من خصال المنافقين. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا خصال النفاق وأنواع النفاق، إنه سميع مجيب. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.